أحسن الله إليكم، وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز قضاء السنن المؤكدة كسنة قبل الظهر مثلا، هل يمكن قضاؤها؟ لا بأس بذلك إن شاء الله.